قصص عربية. الأصدقاء الأربعة. هذه القصة عن أربعة أصدقاء: سوم، فيش، جيفن وبود. كانوا يعيشون معاً في قرية صغيرة ويتتلمذون على يد حكيم يسكن في الغابة. كان الحكيم رجلاً بسيطاً ذي علم غزير. كانوا جميعاً يحترمون معلمه ويستمعون إلى نصائحه كل يوم باهتمام. أبنائي، من السهل على الجميع أن يتعلموا، ولكن العلم وحده لن يصل بكم إلى شيء. الأهم أن تتعلموا الحكمة في استخدامه. تعلم سوم وفيش وجيفن الكثير. تعلم فيش علاج الجروح دون لمسها، وأصلح سوم الأواني المكسورة، وتمكن جيفن من إعادة أوراق الشجر المتساقطة. لكن بود كان أبطأهم في التعلم، لم يتمكن من فعل أي مما سبق، مما جعل الأصدقاء الثلاثة يسخرون منه. هيا أيتها القطع، تجمعي تجمعي. تعلم بود شيئا جديدا، يمكنه التحدث إلى قطع الأواني المكسورة. لكن القطع المكسورة لم تتعلم أن تتجمع. آنية مسكينة. لم يشكو بود أبدا. سيدي، ما الذي تعنيه بالتفكير السليم؟ أمر بسيط، ما أعنيه هو أن نفكر قبل أن نتصرف. ذات يوم قرر سوم وفيش وجيفن الخروج من القرية. هذه القرية صغيرة، ولن نصبح الأكثر علما إذا عشنا بها لآخر عمرنا. علينا السفر لنتعلم. أوافقك، لقد تعلمنا كل شيء وعلينا أن نرحل. وماذا عن بود؟ علينا إبلاغه. إنه غبي وبلا فائدة، سيصبح عبئاً علينا. لا يا فيش، نحن أقوى منه، ومن واجبنا أن نحميه. علينا أن ندعوه للسفر معنا. فجمعوا ملابسهم وطعامهم واستعدوا لرحلتهم. تذكروا جميعاً، الحكيم هو من يفكر قبل أن يتصرف. سنتذكر يا معلمي، سنتذكر يا معلمي، سنتذكر يا معلمي، سنتذكر يا معلمي. ألقى الأصدقاء السلام على معلمهم، وبعد مسيرة نصف يوم شعروا بالتعب وقرروا الراحة. فلنتناول طعامنا. من الحكمة أن نوفر طاقتنا لما قد يواجهنا. وبينما يستعدون للجلوس، رأى بود شيئاً ملقاً على الأرض. ياه، ما هذا؟ يا بود، أنت خائف من كومة عظام ملقاة؟ ترى عظام من هذه؟ أنا أؤكد لكم أنها عظام أسد، لابد أنه مات جوعاً. أسد؟ نعم، انظر إلى تكوين العظام، أنا متأكد أنها لأسد. انتظروا، لما لا أختبر مهاراتي عليها؟ فكرة جيدة، سأحول هذه الكومة إلى هيكل عظمي لأسد. ماذا؟ وقبل أن ينطق أحدهم ردد سوم بعض الكلمات، وفجأة ظهر ضوء ساطع على كومة العظام، وتجمعت مكونة هيكل أسد. تعجب الأصدقاء الثلاثة. أرأيتم؟ ألم أقل لكم لن تكونوا في علمي أبداً حتى تفعلوا ذلك؟ أتظن أنك الأكثر علماً؟ انظر ماذا سيحدث للعظام، سيصبح لها لحم وفراء وجلد وأظافر في دقائق قليلة. أظافر؟ أسنان؟ فيش؟ لا! لكن فيش لم يستمع وأخذ يردد بعض الكلمات، وفجأة أصبح للهيكل عيون وفراء وأظافر واكتمل تماماً وتحول إلى أسد كامل ميت على الأرض. أليس رائعاً؟ إنه مخيف، لما فعلت ذلك؟ لأنني أستطيع، يمكنني أن أجعلك ترى أصل الأشياء. فقد هذا الأسد جسده فأريتك الجسد، أليس علمي هو الأفضل؟ تستطيع أن تعيد الأشياء لأصلها، ألا تعلم ما يمكنني فعله؟ يمكنني أن أجعل هذا الأسد يتحرك. ماذا؟ أجل يا بوت، من تظنه الأكثر علماً الآن؟ لن يقرر بناء على كلام يا جيفن، افعل ذلك أمامه حتى يقرر من منا الأكثر علماً. لا أعلم من الأكثر علماً، ولكنني أعلم من الأقوى، إنه الأسد. لا تفعل ذلك يا جيفن، أرجوك استمع إلي. لا، بعد أن اختبر الجميع قدراتهم أتريدني ألا أفعل مثلهم؟ أترى أنك هكذا صديق جيد؟ فيش محق، كان علينا تركك بالقرية. ولكن معلمنا كان يقول لنا أتعلمنا ما قاله المعلم؟ أنت من لم يتعلم شيئا؟ أنت لا تثق بأصدقائك. أنت محق يا جيفن، فهو لم يتعلم أي شيء، كيف سيتفهم أهمية التدريب؟ بول، أتريدنا ألا نختبر قدراتنا لأنك لا تمتلك أي مهارات؟ أنت تشعر بالغيرة. لا، لدي مهارة واحدة تكفي لإنقاذ حياتي. التفكير السليم أن نفكر قبل أن نتصرف. لا لا لا تغضبوا يا أصدقائي، لن أمنعكم الآن، ولكن قبل أن تبدأوا سأتسلق هذه الشجرة حتى لا يأكلني الأسد قبل أن أخبركم من هو الأكثر علماً. أنت جبان، عليك أن تواجه أي موقف. لن أكذب على أصدقائي، لا يمكنني قتال أسد، وسأرى بوضوح من فوق الشجرة وسأقرر وقتها من هو الأكثر علماً. تسلق بوت سريعاً شجرة قريبة بعدما بدأ جيفن يردد كلماته، وبعد دقائق سطع ضوء فوق الأسد الميت وفتح عينيه. قفز الأصدقاء الثلاثة فرحاً بعد أن أثبتوا قدراتهم، ولكن سرعان ما اختفت الابتسامة بعدما قام الأسد وزأر غاضباً. أسرعوا، إنه يتحرك، أنجوا بأنفسكم. ولكنهم لم يتمكنوا من الحركة بسبب الخوف، وقفز الأسد عليهم في الحال. لم يستطع المساكين أن ينقذوا أنفسهم، أكلهم الأسد جميعاً الواحد تلو الآخر. كان بود جالساً على الشجرة يراقب ما يحدث، وبعدما غادر الأسد نزل بود على الأرض ورأى العظام المتبقية من أصدقائه. كلكم أكفاء، ولكن لو تذكرتم وصية معلمنا الأخيرة لتجنبتم هذا المصير. تذكروا جميعاً، الحكيم هو من يفكر قبل أن يتصرف.